بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال السيوطي: النوع الرابع عشر معرفة المنكر. قال الحافظ أبو بكر البرديجي بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الدال المهملة بعدها تحتية وجيم، نسبة إلى برديج قرب بردع بإهمال الدال، بلدة بأذربيجان، ويقال له البردعي، وهو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكذا أطلقه كثير من أهل الحديث، يعني بمعنى أنه الراوي الذي فيه ضعف وينسرد بالشيء أو فيه ضعف ويخالف الثقات. قال ابن الصلاح: والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ، طبعا الذي حرره الحافظ بن حجر أن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه عددا أو حفظا، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه. قال: وهذا قال وعند هذا نقول المنكر قسمان على ما ذكرنا في الشاذ، يعني قسم يروي الراوي الضعيف يخطئ فيه، وقسم انه يروي راوي ولا ويتفرد بشيء ولا يحتمل تفرده، فكلاهما يعد منكرا اي يستنكره اهل العلم واهل المعرفه. مثال الاول وهو الفرد المخالف لما رواه ثقة، يعني راوي ضعيف ويخالف ما رواه ثقة، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والشاهد عن عمر بن عثمان، عندنا عمر بن عثمان فتح بضم العين، عندنا عمرو بن عثمان فتح العين، هذه وجه المخالفة. حقيقة هذا المثال ليس بظاهر، وهذا أمر يتعلق بالإسناد، لأنه سواء كان عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان المتن صحيح، فلو أتى بخبر منكر حقيقة مثل الرواية التي تقول لا تؤخر الصلاة لا لطعام ولا لغير، هذه راوي ضعيف وخالف الأحاديث الصحيحة لا صلاة بحضرة الطعام. ولذا المثال ينبغي أن يكون مثال واضح حتى يبسط الأمر لطلاب العلم. يقول: فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين، يعني الصواب أنه عمرو بن عثمان بفتح العين وليس بضم العين، يعني الحديث مثال المنكر يروي مالك اللي هو نجم السنن. والمنكرات كثيرة جدا ليست شحيحة حتى نأتي بهذا المثال. وذكر مسلم في التمييز، الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح له كتاب اسمه التمييز، كتاب نفيس جدا، وهو يعلمك كيف تميز بين الرواية الصحيحة من الرواية المعلولة. الكتاب للأسف الشديد وصلنا مختصر الكتاب وليس أصل الكتاب، ونحن نعلم علم اليقين أن ابن عبد البر اختصره، فبعضهم يظن أن المختصر الذي بين أيدينا مختصر ابن عبد البر، ولكن هيهات أن يكون ابن عبد البر اختصر هذه النسخة التي بين أيدينا، لأن المختصر لهذه النسخة غير مسلم، وابن عبد البر إمام من أئمة العلم والحديث والعلم، فلو اختصره لم اختصره بهذا الاختصار المختصر، لكن مع ذلك يعني شيء قليل خير من لا شيء. فوصل لنا هذا المختصر مختصر نافع، طبعا طبع طبعات عديدة وشرحه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، لعل شرحه أفضل الطبعات، وحققه من علماء العراق الشيخ عبد القادر المحمدي، وطبع في دار ابن الجوزي، وتحقيقه رديء جدا. أنا شرحت الكتاب لمجموعة من الأساتذة في جامعة الأنبار، فيوجد في طبعته أخطاء كثيرة جدا، والإنسان ينبغي حينما يحقق كتابا عليه أن لا يتعجل، لكن جزاه الله خير الجزاء خدم الكتاب واجتهد فيه حتى توصل. وكان لأحد طلاب العلم في الرمادي الأخ زكريا شعبان حنش وهو دكتور في الحديث يعني أيضا له اهتمام بهذا الكتاب لكنه لم يطبع الكتاب ولو عاود طبعه وراجعه جيدا وطبعه لكان حريا أن ينتفع بطبعته. فيقول هنا ذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهر قاله بفتحها وأن مالكا وهم في ذلك. قال العراقي وفي هذا التمثيل نظر العيب من السيوطي يعني يأتي بشيء تقدم الذي سبقه. طبعا العراقي توفي عام 806 والسيوطي توفي عام 911 يعني قبله 100 سنة. قالوا في هذا التمثيل نظر إذا فيه نظر لا نأتي بهذا المثال لأن الحديث ليس بمنكر ولم يطلق عليه أحد الاسم النكار فيما رأيت وغايته أن يكون السند منكرا يعني نكارة في السند وليس في المتن. حتى نكارة السند يعني نكارة أيه أصل عمر وعمر أخوان أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك وصف المتن. وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن وقد لا تقدح كما سيأتي. قال المثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية هنا سيأتي في المثال لكن هو سيوطي لو لم يذكر هذا الكلام وبسط للطالب هيئ عقل الطالب للمثال الصحيح لكان أفضل. قال المثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية أبو داود السلمي النساء بن ماجه من رواية همام بن يحيى بن دينار العودي المتوفى عام 65 عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل القلاء وضع خاتمه. طبعا يقال خاتمه يقال خاتمة باعتبار أن خاتم كان مكتوب عليه محمد رسول الله. وبعض العلماء أخذوا من هذا الخبر أن الإنسان لا دخل الخلوة وفي جيبه أوراق أو أي شيء في أهل الله يخرجها. الشيخ أنا قال له قرآن الشيخ عن الموالد الذي يوضع عليه في شكل إسلامية لا حكم الأشياء داخل الموبايل في الأشياء التي داخل القلب. قال أبو داود بعد تخريجه شوف هو السيوط هنا باعتبار ليقلد من يقلد أبو داود نص على أنه منكر هذا حديث المنكر. وأيضا وددنا من السيوطي أن يأتينا مثال سهل جدا بحيث راوي ضعيف روى خبر خطأ خالف أحاديث ثقة مثل المثال الذي سقطه قبل قليل وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد يعني الحديث المحفوظ عن ابن جريج وأخطأ فيه يحيى ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال أن النبي اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه يعني هذه الرواية المحفوظة وهذه الرواية المعروفة وتلك الرواية رواية يحيى بن دينار العودي خطأ. لكن شوف انظر هنا احنا قلنا بأن الشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف يعني هذه تسمى الرواية المعروفة والرواية المنكر رواية همام والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام يعني لم يروه بهذا اللفظ عن ابن جريج إلا همام ورواه عن ابن جريج غير همام يعني عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. وقال النسائي بعد تخريج هذا حديث غير محفوظ. هنا راح يجينا وش الإشكال باعتبار أن المحفوظ ما الذي يقابله الشاذ فهو يعني يفترض أن يأتي بمثال يعني لا يدخل يصعب الأشياء. الآن الناس تجد صعوبة في المطلع لماذا من هذه التعقيدات ومن تنوع الأمثلة. مصطلح النساء ينقطع هو نساء ليس مصطلح متصرف وهو لا نرجع همار نحي العودي هل هو ثقة أم ضعيف ثقة فمن ترجع على كلام النساء كلام صحيح من ترجع على كلام أبو داود أيضا كلام صحيح لأن المتقدمين يطلقون منكر على الخطأ من رواية ضعيف من رواية الثقة يطلقون الشاذ من رواية ضعيف من رواية الثقة يعني بمعنى الجامع خطأ. لكن ابن حجر أراد أن يبسط المعلومة فلما ابن حجر مشى بالتبسيط أنا لا أقول نقلد ابن حجر في كل شيء لكن لما رأينا المصلحة في هذا ابن حجر يبسط المعلومة في مؤلفات الصغيرة ويعطيك المعلومة كاملة في مؤلفاته الكبيرة مثل النكت، نقول طريقته حسنة. والرباني هو الذي يعلم الناس ماذا؟ صغار العلم قبل كبار العلم. يعني سيدي ترون أن المنكر والتقسيم هذا المنكر وشاذ ومحفوظ يعني لم يدرج عليه علماء السلف؟ لا درج عليه، هذا كلام أبو داود وكلام النسائي، يعني هو المتأخرين والمعاصر أخذ من كلام المتقدمين، لكن نحن نقول لابد أن نصدر كلام المتقدمين كاملا فنعرف المصطلح الشائع ونعرف المصطلح النادر. فهما ابن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس. طبعا هذا على هذا الطريقة شيرهم هذا المثال للشاذ وليس للمنكر. فروى عن ابن جريج هذا المثنى بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، فلهذا حكم عليه بالنكارة. ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس يعني أهل العلم يطلقون منكر على الراوي الذي لا يحتمل تفرده. مثال الثاني وهو الفرد الذي ليس من راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، مثاله ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. الحديث قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرجه مثل في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. عمن يرويه أبو زكير؟ عن هشام. هشام بن عروة كان مدرسة ممن جمع الحديث والطلاب يرون عنها طبقات. لما يروي هذا الراوي اللي ما عنده كثرة سفر ولا كثرة رواية ولا وينفرد بخبر منكر عن راوي مشهور، هذا يسمى منكر، أي يستنكره العلماء لأول وهلة. بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف، قال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان لا يحتج به، وقال العقيدي لا يتابع على حديثه، وأورد له ابن علي أربعة أحاديث منكرة. تنبيهات عرفنا الأمر، يعني وددنا طبعا الحمد لله في كتاب الجامع في العلل الأمثلة لهذه الأنواع أتيتها بأمثلة واضحة جدا تسهل على طالب العلم معرفة المنكر والشاذ والفرق بينهما. تنبيهات: الأول تفريق الحافظ بين الشاذ والمنكر. إذا علم مما تقدم بل من صريح كلام ابن الصلاح أن الشاذ والمنكر بمعنى يعني بمعنى الخطأ سواء كان راويهما ثقة أم ضعيفة. وقال شيخ ثابت بن حجر إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما. يعني هذه هي العم الأغلب وهذا هو السائد، وهذا من حيث تبسيط المعلومة حتى يفهمها هكذا. يعني ما رأينا مقرئا يقرأ طالب لأول مرة الروايتين عن عاصم، مو صحيح؟ يعطيه رواية حفص عن عاصم، فإذا أتقن ما لا يعطيه يعطيه رواية حفص شعبة وهكذا. ثم مثل المنكر بما رواه ابن أبي حاتم أي ابن حجر من طريق حبيب بضم الحاء المهملة وتشديد تحتيه بين محلتين أولاها مسوحا ابن حبيب بفتح المهملة بوزن كريم نخي حمزة الزيات. طبعا رؤيا حمزة الزيات رؤيا باطلة، وقد أخطأ الشيخ أيمن رشدي السويد حينما ذكرها. أخطأ حينما أتى بها. نعم، وربنا لا يرى في المنام البتة. وأخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية حينما نقل عن أهل السنة والجماعة أن الله يرى في المنام. يعني هذا الرواية غير صحيحة. الرواية أو أصلاً السند إلى حمزة زيات السند في سندها وضع هذا أصلاً. ثانياً ربنا لا يرى في المنام البتة، وشيخ الإسلام نقل عن أهل السنة والجماعة أن الله يرى في المنام، وقد أخطأ شيخ الإسلام في هذا. وهذه الدنيا قد عصي الله فيها كثيرا، ورؤيا الله أعظم الذات، فلا يراه أحد لا في حقيقة ولا في منام. عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيخنا نحن وصلنا إلى حكم عدم الرؤية بالتفاوت الروايات كلها صحيحة، أم نحن نعتمد في الأصل على أنها غير صحيحة؟ يعني لماذا وصلنا إلى ذلك؟ عندما بحثنا في هذه الرواية شيخنا التي مثلا رآها بعض مثلا الأئمة أو التابعين أو الصالحين برؤية الله عز وجل وكان تفاوتنا فيها والضاعين أو ولم نجد رواية واحدة صحيحة، وقلنا أنه لا يمكن الرؤية بهذا. أنت الآن قد تنام وأنت على قراءة وعبادة وتأتيني في الصلاة تقول رأيت الله في الجنة، يتهيأ لك وأنت لم ترى ولا يوجد دليل للرؤية. قد تقول لي يا ماهر ما أدري، تقول لك لا يوجد دليل على الرؤية والأصل لن تراني، هذا هو الأصل. وحتى شيخ الإسلام حينما قال قال يرى نهرا أو يرى بحرا أو يرى سماء أو يرى سهلا أو يرى خضرة أو يرى كذا، الشيخ الإسلام كلامه آخره يرد على أوله. عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. شوف وتاكنا براوي ضعيف خالف الثقات، المخالف هذا جعله مرفوع ولكن جعله ما هو؟ جعله موقف. وحينئذ فالحديث الذي لا مخالف فيه وراويه متهم بالكذب في أن لا يروه إلا من جهته وهو مخالف القواعد المعلومة أو عرف به في غير الحديث أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى المتروك، وهو نوع مستقل. لكن لما يتينا راي والله أو متهم وينفر بحديث حتى إن لم نجد له مخالفا نسمي روايته متروك. لماذا سميه متروك؟ لا ينفع هذا لا للاحتجاج ولا للاعتبار. نعم. في حديث صدق الدقيق عن فرقد عن مرة عن أبي بكر، هذا سلسلة من السلاسل الوافية. وحديث عمرو بن شم عن جابر الجعفي عن الحارث عن عيد، هذه سلسلة ثالثة. الثاني المحفوظ والمعروف عبارة شيخ الإسلام في النخبة: فإن خولف الراوي بأرجح فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله يقال له الشاذ، وإن وقعت مخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. وقد علمت من ذلك تفسير المحفوظ والمعروف، وهما من الأنواع التي أحملها ابن الصلاح والمصنف، وحقهما أن يذكر كما ذكر المتصل مع ما يقابله من المعروف والمنقطع والمعضل. الثالث قولهم: أنكر ما رواه فلان لا يفيد ضعف ذلك الحديث، لما يقال أنكر ما رواه فلان وقع في عبارتهم أنكر ما رواه فلان كذا وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا. قال ابن عدي: أنكر ما روى بريد بن عبد الله بن أبي بردة إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. قالوا: هذا طريق حسن رواده ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحه أنت، والحديث في صحيح مسلم. طبعا هذه يعني لا داعي لها، لما يقال أنكر معناه أنه إليه منكرات، وهذا من أنكره أكثرها نكارة، هذا أمر نادر والعبرة ليس بالنادر، العبرة بالغالب الشائع. وقال الذهبي: أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث حفظ القرآن، وهو عند الترمذي وحسنه وصححه حاكم على شرط الشيخين. طبعا هذا الحديث يعني في السير قال عنه حديث موضوع، فهذا منكر هذا حقيقة بخلاف هذا الحديث الآخر. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذا هو التقسيم الصحيح. وقد انتقد ابن الصلاح يعني هذا نفس عنوان ابن الصلاح، يعني هنا جعل الاعتبار قصير المتابعات والشواهد، وقد انتقل ابن الصلاح. وجدنا من النووي أنه قد صحح الانتقاد، لكن قرب النووي بابن الصلاح ربما أي هذه يعني قد جاءت بعد النووي. يقول هذه أمور يتداولها أهل الحديث يتعرفون بها حال الحديث، يعني إحنا لما نتحدث عن أنواع الأخبار الحديث من حيث عوده إلينا نتحدث عن المتواتر والمشهور والعزيز والفرد، وبعدين لما نتحدث عن الفرد وكيف يعرف، بعدين نتحدث كيف يعرف أن هذا الراوي لم يتفرد، نقول بالمتابعات والشواهد. ما هي المتابعات والشواهد؟ أنا عندي سلسلة في المصطلح تنشر في مركز اسمه مركز السنة، يعني كل يوم 5 دقائق على شكل سؤال وجواب، فلما مرت عندي هكذا جعلت السؤال والجواب. يقول ينظرون هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا، يعني خبر معروف بين أهل العلم أم لا. فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة، ثم هكذا ثم اعتبار يبحث عنه، يوجد هذا الحديث عند غيره من الرواة أم فقط هذا الراوي يرويه، يعني مثل هذا يروي عن راوي غير قوي وينفرد برواية عن هشام، فنبحث هل رواه غيره عن هشام، لما ما وجدنا تفرد به عن هشام وهو ممن لا يحتمل تفرده كان في الأمر إشكالا كبيرا. فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبب طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أو لا، فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه، وهكذا إلى آخر الإسناد، وذلك المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد، فإن لم يكن يعني هذا الراوي الروع عن هشام، لو وجدنا له متابع عن هشام سميت متابعة تامة، لو لم نجد وجدنا راوي آخر يروي من طريق عروة لسمي متابعة نادرة، أو عن عائشة يسمى متابعة نادرة، نبحث بنفس المتن من صحابي آخر إن وجدنا ما لا يسمى يسمى شاهد. يقول فإن لم يكن فالحديث فرد، فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد، يعني الاعتبار ليس، يعني هو البحث عن المتابعة والبحث عن الشاهد ما لا تسمى تسمى اعتبار، لأن أنت لما تجيب لسند آخر عن صحابي آخر وسند ثالث نقول لا قيمة له لا نعتبر به، أو تجيب المتابعة إلى نقول لك هذا السند إلى المتابعة غير صحيحة لا نعتبر به، يعني سواء المتابعة والشاهد يسمى اعتبار. أحسنت الإتيان بالشاهد أو المتابع يسمى اعتبار، طريقة البحث عن المتابع والشاهد يسمى اعتبار. لماذا من أين أخذ هذا الاسم؟ أخذ لأننا سوف ننظر هل هذا المأتي به يعتبر به أم لا، يعني أنا قلت هذا الحديث باطل، أنت قلت لا هذا الحديث له طريق آخر، يعني أنا سأجيبك حديث أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري يأتوكم أناس من قبل المشرق والمغرب يطلبون هذا العلم، فإذا أتوكم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس في شخص هذا فرنسا أبو ماريا ويتابع هذه الدروس، لو فرضنا جاءنا أو اتصل بنا نقول له مثلا مرحبا بوصية رسول الله، لو ثبت الخبر قلنا له، أنا دائما اتصل عليه ما في مرة قلت له هكذا، أنا أقول ضعيف، تأتي أنت الآن تقول لي يا ماهر على كيفك لا تستعجل، هذا الحديث يروي عباد بن العوام عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد، وهاي متابعة لأبو هارون العبدي من أبو نظرة، أنا ماذا أقول لك؟ أقول لك هذا لا يعتبر به، صح؟ قل لي كيف لا يعتبر؟ أقول لك هذا السند غير صحيح، هذا أصل سنده هذا بس تحور عن طريق الوهم، لأن الجرير مختلف وهو سمع من أبو من أبي هارون، فبدل أن نقول حدثنا أبو هارون قال حدثنا أبو نظرة، هذا قل لي يعني هذا السند ما تعتبر به؟ أقول لك ما أعتبر به. راح تقول لي معتبر به فلان وفلان وفلان، أقول لك حتى وين اعتبر به لا عبرة بصنيعهم، لأنهم اغتروا بظاهره ولم يغوروا غوره. فهذا لما نرجع على لماذا سمي البحث عن المتابع والشاهد بالاعتبار، لأنه في حينها سيعطون المتابعة التي يعتبر بها والشاهد الذي يعتبر به والمتابعة التي لا يعتبر بها والشاهد الذي لا يعتبر به. قال هنا بل هو هيئة التوصل إليهما إلى المتابعة والشاهد. لا يعتبر بذلك. تمام. أحسن. فمثال الاعتبار أن نروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب في حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد ثقة غيره فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فإن لم يوجد ثقة عن أبي هريرة غيره فصحابي غير أبي هريرة، هذا يسمى الثاني شاهد عن النبي، فأي ذلك وجد علم به أن له أصلا يرجع إليه. إن هذه الطرق ينتفع بها في تقوية الأخبار، أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا أصل له. في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه، هذا شك من يعني ليس جازما. أحبب حبيبك هونا ما الحديث، قال الترمذي غريب، لما يقول غريب معناه ضعيف، لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، فهي من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سير علب، يعني ليس له متابعة وليس له شاهد يشده وليس له ما يشده وليس له ما يعضده، أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك لحجب، الحسن متروك يروي عن ابن سيرين، لما متروك معناه لا يعتبر به، يعني أصبح وجوده ماذا كعلمي. أحسنتم. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة، أو لم يرويه عنه غيره ورواه عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابين آخر غير أبي هريرة، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها أي بقدره، وتسمى المتابعة شاء، يعني كلما كانت متابعة قريبة كانت أفضل، وكل الراوي يعني الحماد لو فرض متابعه حماد بن سلمة كلاهما حماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما يروي عن أيوب، فلو أن حماد بن زيد تابع حماد بن سلمة في هذا سميت ماذا؟ سميت متابعة تامة. لو فرضنا يروي يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين، في ماذا تسمى؟ متابعة نازلة. قالوا تسمى المتابعة في شاهدة. احنا الآن ثبتنا المتابعة أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه، وثبتنا الشاهد حديث صحابي آخر، لكن مع ذلك المتابعة قد تسمى شاهدا، والشاهد يسمى متابعة ولا مشاحة في الاصطلاح، فهم كما اصطلحوا على السابق اصطلحوا على هذا المصطلح الثاني، لكن الأول هو الأشهر والأكثر. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه ولا يسمى هذا متابعة. نعم. فقد حصل اقتصاص المتابع بما كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد أعم، يعني لعم الأغلب بالمتابعة تكون متقاربة باللفظ، الشاهد قد يكون الأمر أوسع، وقيل هو مخصوصا بما كان بالمعنى، بعضهم قال المتابعة إذا كانت بنفس اللفظ وإذا كان بلفظ مختلف تسمى شاهد، هاي صار عندنا قول ثالث. وقال شيخ الإسلام وقد يسمى الشاهد المتابعة أيضا والأمر سهل، يعني هذا موجود استعمال وهذا موجود استعمال، لكن أنت الآن لما تأتي ماذا تصنع؟ تأخذ بالأكثر السيور يور، بعضهم يقول يور، فأنت لما تستعمل ماذا تستعمل؟ تستعمل أكثر. ما هو الأكثر يا طه في هذا؟ ها؟ مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا اللفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن القعنبي عن مالك، وهذه متابعة تامة، أي القعنبي هنا تابع من؟ تابع مالك. شوفوا الشافعي أيضا تابع، لكن من الأقدم، الشافعي عن القعنبي؟ ها؟ لا الشافعي. القعنبي توفي عام 426 226 والشافعي 204 والشافعي يعني سماع للموطأ قديم، فسمي تالي متابع لأن باعتبار أن القعنبي قد جاء بعد الشافعي. قال تابع الشافعي أيه تابعه عن مالك. نعم. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة، هذا صح حققته أنا بحمد الله تعالى، من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، عن تابع قاصرة إلى عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله عن نافع الثاني بنفس المتن، وحديث من؟ حديث ابن عمر، أي كلها متابعة يعني تامة وقاصرة. ووجدنا له شاهد الصحابي غير صحابي، رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. وإذا قالوا في مثله أي حديث تفرد به، مسألة أخرى لما يقال تفرد به أبو هريرة عن النبي أو ابن سيرين عن أبي هريرة أو أيوب عن ابن سيرين أو حماد عن أيوب، كان مشعرا بانتفاء وجود المتابعات. لما يأتينا حديث ويقال تفرد به فلان مشعر به، وإذا انتفت المتابعات مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ التفصيل، إذا كان الراوي ممن يحتمل تفرده فهو صحيح، إذا كان ثقة حديثه صحيح، إذا كان فيه ضعف حديثه حسن. ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به، ولا يصلح لذلك كل ضعيف كما سيأتي في ألفاظ الجرح والتعديل، يعني ليس لدينا ضعيف، لا ضعيف يساوي صحيح. وفي المتابعة الشواهد يعني قد نأخذ من أدنى ممن خطلته، ولكن مع ذلك لا نجعلها تفردح كما يقال. يعني كان شيخنا الشيخ عبد الملك الساعدي أي مرة عندنا حديث أصحابي كالنجوم، فقلت له أن الحديث هذا، قال لا هو الحديث هذا ضعيف إلى طريق آخر فارتقى، هو إلى خمس طرق ليس طريق آخر، لكن كل سنة من الأثاني الثالث لا يثقي الصحة، بل حكم عليها بعضهم الوضع. ففي المتابعات لا نشترط تمام الضبط، ولا نشترط أيضا يعني فقط صف الضبط، يعني قد ننزل تحت صف الضبط، لكن مع ذلك لا نتساهل في كل ضعيف. وبعض الناس توسعوا في هذا فأصبح ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن، ضعيف زائد ضعيف يساوي صحيح، ليس هذا. يعني التصحيح بالمتابعات والشواهد أمر معلوم ووارد عند المتقدمين والمتأخرين وعند المحررين من المعاصرين، لكن التوسع في هذا الباب توسعا غير مرضي هذا هو الذي يخيف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. كم رقم هذا المجلس؟